الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله ثاني عشر من ربيع كان ميلاد الشفيع صاحب القدر الرفيع وبه قد أنعم الله الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام كل من يتبع نبينا كل من يتبع نبينا كل من يتبع نبينا في أمان وسلام الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله وحبيبي وجنته وردتان كالدهان بين سمعي وفؤادي بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله أرسل الله إلينا أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام الله الله الله الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله الله